وطالبهم بالتزام سنته قائلا: ويحك، هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم اقترض من إحدى المواطنات مالا فسدد للأعرابي بل وأطعمه، فقال الوثني: أوفيت أوفى الله لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار الناس. ثم بين سنته للحكام والدول، وكأنه يقدم لها نصيحة تضمن لها القوة والاستقرار، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، أي يأخذه بيسر دون منة أو أذى أو خوف. في ظلال السيرة.